توقف عن حب لحال شديد مثلا. الضرورة بالنسبة للمصلي ولا بالنسبة للنار سؤالك؟ لكل منهم حكم. ما في ضرورة بالنسبة للمصلي أن يتعي السفر، قد تكون هناك ضرورة بالنسبة للنار، والضرورات والمعذورات، لكن الضرورة تقدر بقدرها. أما أنت تصور أن المصلي في ضرورة ما يتعي السفر، أيضا بالنسبة للنار، فبالنسبة للنار الضرورة إذا كان هو مجرد مرور عشان يلحق الطبقة ما تحتري، طبعا هي مو ضرورة. أما إذا كان مثلا ليس يجد سبيلا لسد فراغ، فراغ في الصف، فهذا يجوز بل لعله يجب عليه. ثم القضية هذه كلها تتصور والناس يصلون وراء الإمام، وحينئذ فيأتي حكم آخر وهو سترة الإمام سترة لمن خلفه. أما بالنسبة للمنفرد يصلي وراء السترة فيريد رجل أن يمر أمامه، لا يتصور أنه هذا نوع عدد ممكن يلف ويدور، وإن كان اللف والدوران طبعا الأصل ما بيوجد، لكن هنا يجب بالفنون بيمسكر. بالفنون بيمسكر شيخا، نعم بالفنون بيمسكر. بالفنون بيمسكر زي ما بقول أبو نيجو شاكر بأي شبيلة. أحيانا يسأل الأمر أنا ما بتصور أبدا أنه في ضرورة لقطع صلاة منفرد. الأخيرة مش عند ال. صور لي صورة حتى آمن معها. طول طيب. بس ما بيلاقي فرج يعني نور مخرج باطول يعني مصبوب. شيخ الحديث القنوصرة كان يضع القنوصرة أمامه، هذا حديث ضعيف. ضعيف هذا رواه الطبراني.